أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الحمد لله هذا خبر عن طاغية البواغي موضوع الصراع وقارون. الله قارون من بني إسرائيل من قوم موسى. إن قارون كان من قوم موسى ولكنه على منهج فرعون وحامان فالله قارن بين هؤلاء الثلاث غير موضع القرآن. قارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى ببينات واستكبروا في الأرض قارن بين قارون وفرعون وحامان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه كبر وبغى وظلم فبغى عليه وآتيناه من الكنوز كنوز المال. الغالب ان يكون من ذهب وفضه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه مفاتح خزائن هذه الكنوز ان مفاتحه لتنوء بالحب يعني من كثرة هذه الخزائن المفاتيح العصبة من الرجال تنوب بهم لا يحملون بيسر بل يحملون بعناء ومشقة. هذا يدل على الكثرة كثرة المفاتيح كثرة المفاتيح تدل على كثرة الخزائن كثرة الخزائن تدل على كثرة الأموال. إذن هو من الأسرياء أكثر الخلق يقيسون الإنسان بالمال لأن هذا المال محبوب للنفوس يحبون المال حبا جمعا فمن أجل ذلك يعظمون الناس يعظمون الغني السري الكبير يعظمونه وإن كانوا لعلهم لا ينتفعون بماله لو كان يتبرع ويحسن أحبوه لكنهم العجب أنهم يعجبون به ويعظمونه وهو لا ينفعهم بشيء. قال له قومه لا تفرح قومه من بني إسرائيل نصحوه ولكن كما قال الله في قوم ثمود ولكن لا تحبون المعصية. قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح فرح سرور بحصول المحبوب سرور، هذا أمر جبلي في الإنسان يفرح بالشيء الذي يلائمه، يفرح إذا حصله ولد ربح في تجارة يفرح. وأفضل الفرح الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هذا هو الفرح الحق. الفرح بما يحبه الله، الفرح بما يحبه الله. لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر، يعني اطلب بما أعطاك الله من المال الدار الآخر، لأن تنفق هذا المال في وجوه الخير. اطلب الآخر، اطلب بما أعطاك الله من المال، اطلب الدار الآخر. وقليل ما هم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر. قالوا الناصحون قالوا ولا تنسى نصيبك من اليتيم وأحسن كما أحسن الله. بعضهم يقول ولا تنسى نصيبك من اليتيم، يعني اطلب الآخرة، وهذا لا يمنع من أن تطلب منافع الدنيا. وقيل المراد لا تنسى نصيبك الدنيا، يعني تستغل حياتك، لأن الحياة في الدنيا فرصة للصلاح، يعني لسعادة المستقبل. لا تنسى نصيبك من الدنيا، الدنيا الحقيقة أنها للموفقين يعني نعمة عظيمة، فرصة. ولا تنسى نصيبك وأحسن كما أحسن الله، ولا تبغي الفساد. ما أحسنها نصائح عظيمة، لقد نصحوه ولكنه استكبر. ولا تبغي الفساد إن الله لا يحب الفساد. والإفساد في الأرض يكون أعظمه الكفر والشرك، ثم سائر المعاصي والكبائر والفتنة، ومن ذلك ظلم الخلق والتكبر عليه. ولا تغلب إن الله لا يغلب. كان الرد ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على المال أوتيته لأن عندي خبرة بوجوه المكاسب وطرق التجارة. ما علمه، يعني ليس هذا من نسب هذا المال وهذا العطاء إلى قوته وحوله وحيلته، إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ما يخاف، وهو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، وأقصر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبه. وتأتي بقية قصته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى الآية، يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وفعل به ونصح ووعظ ونصح صحيح ونصح ووعظ فقال إن قارون كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين الذين فضلوا على العالمين يعني بني إسرائيل أخبر الله وامتن عليهم لأن فضلهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ولقد اخترناهم على علم العالمين لكن مع ذلك فيهم الأشرار فيهم أشرار فيهم ولهم جرائم وإن كانوا يعني جنس هذا الشعب وهكذا هذه الأمة التي هي خير الأمة فيها أشرار فيها طغاة كفر ولكن يبقى الفضل ينحصر في من آمن واتقى فلا ينفع فضل النسب لا ينفع فضل النسب إذا فقد فضل الإيمان والعمل الصالح ومن بطأ به عمل لم يسلك به نسب ما ينفع أن يقول أنا من بني إسرائيل أنا إسرائيلي أنا جدي يعقوب أمان وهكذا من ينتسبون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبقى لهم هذا الشرف إذا اتبعوا الرسول وتحققوا باتباعه عليه الصلاة والسلام إيمانا واقتداء به عليه الصلاة والسلام أما إذا تركوا طريقا لا ينفعهم نسبا هذا أبو لهب ما نفع أنه عم النبي ولا أبو طالب مع نصرته له وإنما ثبت شرف النسب للمؤمنين حمزة والعباس نعم الذين فضلوا على العالمين وفاقوهم في زمانهم إيش؟ وفاقوهم في زمانهم وامتن الله عليهم بمن امتن به فكانت حالهم مناسبة للاستقامة ولكن قارون هذا انحرف عن سبيل قومه فبغى عليهم وطغى بما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية وآتيناه من الكنوز أي كنوز الأموال شيئا كثيرا ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك أي حتى إن مفاتيح خزائن أمواله تثقل الجماعة القوية عن حملها هذه المفاتيح فما ظنك بالخزائن قال له قومه ناصحين له محذرين له عن الطغيان لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال له قومه يعني بعضكم معروف يعني معروف بالعقل بعضهم أي لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها